إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا في المحاضرة السابقة قد أخذنا القاعدة الفقهية، أظن رقمها كم؟ 19؟ نعم 17، نعم، وهي العادة محكمة، وذكرنا بأن العادة والعرف قد يأتيان بمعنى واحد، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جاء حكم شرعي أو اسم رتب عليه حكم شرعي ثم لم يحد، لم يأتي تحديده في اللغة ولا في الشرع، فإنه يرجع في تحديده إلى العادات وأعراف الناس. وذكرنا الكثير من المسائل المتعلقة بهذه القاعدة. بقي لنا أن نذكر شروط اعتبار العرف في الأحكام الشرعية، شروط اعتبار العرف في الأحكام الشرعية، بمعنى أنه ليس كل عرف وليست كل عادة يمكن أن نستند إليها في تحديد الأحكام الشرعية، فلا بد أن تكون هذه العادات والأعراف منضبطة بالضوابط الشرعية. أولاً، لا بد أن لا يعارض العرف، أن لا يعارضه نص شرعي أو أصل قطعي في الشريعة، بحيث يكون العمل بالعرف تعطيلا له، بحيث يكون العمل بهذا العرف تعطيل لهذا النص الشرعي. بمعنى إذا تعارض العرف مع النص الشرعي، أيهما يقدم؟ النص الشرعي، لأنه هو المصدر الأول. فالشرط الأول أن هذا العرف لا يعارض، وهذا يعني ضربنا لذلك مثال في العرف الفاسد. إذا كان العرف اعتاد الناس عادة من العوائد كشرب الخمر وتعاطي الربا والرشا وغيرها من المحرمات، وصادموا بذلك النصوص الشرعية، ففيها في هذه الحالة لا اعتبار ولا اعتداد بالعادة والعرف. الثاني، أن يكون العرف مضطرداً أو غالباً، أن يكون العرف مضطرداً أو غالباً. نحن عندما عرفنا العرف قلنا هو ما اعتاده الناس من أقوال وأفعال وتروك وصارت لهم عادة، ومعنى العادة أنه يعاد عليهم دائماً، وما أعيد تقرر عند الناس وصار بالنسبة لهم عرفا سائدا. فلا بد أن يكون هذا العرف ليس مختص بزمن دون زمن أو أنه بجماعة دون جماعة، لا، لا بد أن يكون غالب، الناس قد احتاجوا أو اعتادوا هذا القول أو هذا الفعل أو هذا الترك. أما إذا كان العادة مختصة بجماعة دون آخرين أو بمجموعة أو بفرقة أو غيرها، ففي هذه الحالة لا يكون عرفا معتبرا. الثالث، الشرط الثالث، أن يكون العرف المراد تحكيمه يعني في النصوص الشرعية قائما وموجودا عند إنشائها، يكون قائم وموجود عند إنشاء الحكم الشرعي، بمعنى أن العرف دائما يسبق ماذا؟ يسبق الحكم، بخلاف لو كان الحكم الشرعي موجود ثم جاء العرف بعده، في هذه الحالة يكون العرف متأخرا عن الحكم الشرعي. لا بد عندما تنزل النازلة أو يأتي الحكم الشرعي الذي نريد أن نقرره وأن نحدد مفهومه أو نحدد معياره، لا بد أن يكون هذا العرف موجود قائم، ولا ننشئ أعرافا بعد الأحكام. الأمر الرابع، أن لا يعارض العرف تصريحا أو تصريح بخلافه، أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه. وهذا يدخل في خصوصا في العقود وفي البيوع. قلنا الآن إذا تعارض أو تناقض أو اختلف عرف مع شرط، أيهما يقدم، الشرط أم العرف؟ الشرط مقدم على العرف، فيشترط في العرف ألا يكون ما يناقضه، خصوصا الشروط الجعلية، مثل إنسان مثلا في زمن من الأزمنة يعتاد ويتعارف التجار على أن من اشترى سلعة هو الذي ينقلها، كمثال يعني البائع هو الذي ينقل مثلا السلعة، فإذا اشترط البائع على المشتري أنه هو الذي يتولى نقل سلعته، فهنا الاعتبار للشرط أم للعرف؟ الاعتبار للشرط، فيشترط في العرف ألا يأتي شرط يناقضه، إذا أتى شرط يناقضه فلا اعتبار للعرف هاهنا. بعض التطبيقات لهذه القاعدة الفقهية العادة محكمة أنه يرجع في عوائد الناس إلى عوائد الناس في تعاملاتهم، فعلى سبيل المثال ما اعتاده الناس خصوصا في هداياهم أن ما من أهدى إليك طعاما في صحن فالعادة أنك ترجع الصحن أم تأخذ الطعام مع الصحن؟ الجواب ترجع الصحن، ولكن إذا كان الصحن من ورق أو صحن من بلاستيك هل يرجع؟ العادة أنه لا يرجع. إذن التحديد يكون ليش؟ لأعراف الناس، فما تقرر عند الناس واعتادوا وتعارفوا عليه أنه يرد فهو يرد، وما تعارفوا عليه أنه لا يرد فإنه لا يرد. مثال آخر أو تطبيق آخر، لو استأجر رجل عامل ليعمل له في محله أو في بيته أو في بستانه عمل يوم أو يومين أو ثلاث أو مدة معينة يعني عدد من الأيام، ولكن لم يحدد له الساعات، لم يقل له مثلا الساعة 8 الساعة 12 من الواحدة إلى أطلق، قال أنت تعمل عندي 4 أيام 5 أيام أسبوع، فالآن إذا اختلف التحديد يرجع إلى إيش؟ إلى العرف. إذا كان العرف العامل يعمل الساعات الفلانية فالاعتداد والاعتبار به. مثال آخر، لو استأجر عامل ولم يتفق معه على الأجرة، استأجره ولم يتفق معه على الأجرة، وإن كان هذا خطأ، الأصل أنه تتفق أو يتفق المتعاقدان على الأجرة قبل عقد الإيجار، هذا هو الأصل، فإذا اختلف بعد ذلك تحديد هذه الأجرة يرجع لمن؟ لأعراف الناس والعادة التي يعطى بها العمال الذين هم يعني على نحوه. مثال آخر، تطبيق آخر، وهذا يحصل كثيرا عند النساء في عاداتهن وخصوصا في الحيض والنفاس، فالعلماء يقولون بأن النساء في الحيض على قسمين، هناك من عندها عادة منتظمة وهناك من ليست عندها ماذا؟ عادة منتظمة يعني مضطربة. فمن كانت عندها عادة منتظمة يعني كل شهر التاريخ محدد وعدد الأيام محدد، فقالوا ما زاد ونزل من الدم بعد هذه الأيام يعتبر دم حيض أو دم استحاضة، يعتبر دم استحاضة. مثال آخر، يعني مثلا المرأة عادتها مثلا 6 أيام، في شهر من الشهور جاءتها 7 أيام، فاليوم السابع هذا بالنسبة للمرأة التي عندها عادة منتظمة اليوم السابع هذا يعتبر استحاضة ولا يعتبر ماذا؟ حيضا. مثال آخر، نهى الشرع عن الحركة الزائدة في الصلاة، وذهب الكثير من العلماء من المالكية وغيرهم أنها تبطل الصلاة، ولكن ما هو الحد؟ ما هو يعني المقدار الذي نحكم من خلاله بأن هذه الحركة زائدة؟ هذه ترجع لمن؟ للعرف عادات الناس. فإذا رأينا شخص نحدد يعني ما تعرف عليه الناس أن هذه حركة زائدة فهي حركة زائدة تبطل الصلاة، وهكذا قس على ذلك ما شئت من، مثل أيضا في قضية النكاح الزواج، فإن من شروط الزواج الناجح ما يسمى بالكفاءة، والكفاءة إما أن تكون كفاءة اجتماعية أو عمرية أو علمية على حسب ما يحددها علماء التربية. فالكفاءة يرجع في تحديدها لمن؟ لأعراف الناس. فالمسائل البيوع ومسائل العقود عادة العادات تكون محكمة، لأن هذا جانب من جوانب التيسير في هذه الشريعة، فلو لم يعتبر الشرع العادات لكان في ذلك التضييق على الناس. وبالتالي الآن يطلق الكثير من الناس على بعض الأعمال بأنها بدعة، رغم أنها داخلة في عوائد الناس. أنا أعطيكم مثال، سألني أمس أحد الإخوة عن حكم الولائم التي يقيمها الناس في الختان وغيره، هل هذه تدخل في البدع أم لا تدخل في البدع؟ الجواب هذه لا تدخل. لماذا؟ لأنها من العوائد، لأن الشرع لم يأتي لا بإباحتها ولا بحظرها وتحريمها، فهذه تدخل في العوائد المرسلة أو العرف المرسل. وعلى نحو ذلك قس الكثير من الأمور، مثلا التهنئة، أما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه عن التهنئة بالعام الجديد، التهنئة بالعام الجديد لا نقصد العام الميلادي ولكن نقصد العام الهجري، لأنها هو كما يقال تاريخ المسلمين. فهل التهنئة تدخل في البدع أم تدخل في العوائد؟ الجواب تدخل في البدع أم في العوائد؟ التهنئة بالعام الهجري، لا نتكلم عن العام الميلادي لأن هذا يدخل في العام الميلادي، يدخل في قضية أخرى وهي التشبه بالكافرين بدعة في الدين كما قررنا. الجواب أنه يدخل في عوائد الناس، وبالتالي لا يحكم على العوائد بالبدع، والله تعالى أعلم. نأتي إلى البيت 29، يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. قوله رحمة الله تعالى عليه معاجل، المعاجل من العجل والعجلة، والعجلة هي السرعة، وتطلق العجلة في كلام العرب ويقصد بها استباق الشيء والسعي إليه سعيا حثيثا، استباق الشيء يعني المسابقة. لذلك يعبر الله عز وجل عن سعي الناس إلى جنة ربهم بالمسارعة والمسابقة، وكلاهما بمعنى واحد. فالاستعجال أو العجلة هي السرعة، وهي استباق الشيء وحث الخطى من أجل تحصيله. وأغلب ما وردت العجلة في كتاب الله عز وجل الغالب وردت على وجه الذم، وردت على وجه الذم، إلا بعض الآيات كقوله سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. فهنا العجلة جاءت في سياق الذم أم المدح؟ الجواب في سياق المدح. أما أغلب العجلة التي وردت في القرآن وردت على سبيل الذم. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن العجلة من الشيطان، لأن مصدرها شهوة غالبة، فلذلك الإنسان يعاجل الشيء قبل أوانه، وكما ستأتي معنا القاعدة. أما قوله معاجل المحظور، المحظور اسم مفعول من الحظر، والحظر هو المنع والتحريم، وهو ضد الإباحة، الحظر وليس الحظر بالضاد وإنما بالضاء مثل الطاء، الحظر. الحظر هو ضد الإباحة ويأتي بمعنى المنع والتحريم. نعم. أما قوله قبل آنه، آنه يعني قبل أوانه، والأوان هو الوقت والزمان المحدد، الوقت والزمان المحدد للفعل. قبل آنه أي قبل أوانه، والأوان هو الزمان والوقت المحدد للفعل. قوله قد باء، باء أي رجع وعاد، هذا الاستعجال عاد على صاحبه بماذا؟ بالخسران. الخسران في الدنيا والآخرة. أما الخسران في الدنيا يكون بعدم ترتب آثار الفعل عليه، بعدم ترتب آثار الفعل عليه. أما في الآخرة فيكون بالوعيد والعقاب الشديد، يكون بالوعيد والعقاب الشديد. القاعدة 18: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. معنى القاعدة أنه من استبق وتعجل تحصيل الشيء قبل مجيء وتحقق أسبابه، من تعجل وسابق الزمن من أجل تحصيل الشيء قبل تهيئ أسبابه، قبل تهيئ أسبابه، فإنه يعاقب على استعجاله هذا بالحرمان. والحرمان يعني عدم ترتب آثار ذلك الفعل، عدم ترتب آثار ذلك الفعل. والسبب لماذا هذه القاعدة الشرعية، ولماذا الله عز وجل يعاقب عباده على هذا الأمر؟ ما هو السبب؟ من أجل سد الذرائع، من أجل سد الذرائع. لأن لو فتح هذا الباب لتعجل الناس الأشياء قبل حصولها، وصار هناك فوضى، وصار هناك هرج. فلذلك الله عز وجل ربط الأمور بأسبابها ربطا كونيا وربطا شرعيا. فمن تعجل الشيء قبل مجيء أسبابه عاقبه الله عز وجل بالحرمان. تطبيقات هذه القاعدة: حرمان القاتل من الميراث، حرمان القاتل من الميراث. فمن قتل أحد أقاربه حتى يرثه، يعني استعجل موته حتى يرث، فإن الله عز وجل والشرع يعاقبانه على إيش؟ على حرمانه من الميراث. أيضا مثلا من تطبيقات هذه القاعدة: من طلق زوجته في مرض الموت ليحرمها من الميراث. يعني رجل بينه وبين زوجته خصومة فطلقها عند مرض الموت طلاقا بائنا، يعني ليس طلاقا رجعيا، طلاق بالثلاث، فإنه ماذا؟ هل يترتب آثار هذا الطلاق من حرمانها من الميراث؟ الجواب: لا يترتب، لأن الشرع يعاقبه على بخلاف قصده. وهذا تطبيقا للقاعدة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة: لو ارتدت الزوجة بقصد أن تفارق زوجها، بقصد أن تفارق زوجها، يعني امرأة كرهت زوجها كرها شديدا فقالت خليني أرتد أخرج من الإسلام، أهم شيء أفتك منه يعني. نعم لا، ولكنها تستتاب. نعم، فلو أنها ارتدت من أجل أن تفارق زوجها، لأن اختلاف الدين سوف يؤدي إلى انفساخ وفسخ عقد الزوجية، والردة توجب أيضا فسخ عقد الزوجية. فهنا الشارع لو أنها تابت ورجعت إلى الدين، إلى الإسلام، فإنها سوف ترجع إلى زوجها الأول، لن يعطيها الشرع الحق أنها تتزوج بغيره. وهذا من باب ماذا؟ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا من عجيب ما يحدث للنساء. حتى مرة سمعت فتوى، يعني تقول امرأة تقول إني نذرت إذا مات زوجي، يعني شربها المر، قالت إني نذرت إذا مات زوجي أني أذبح حمار. سبحان الله. فيقول يعني المفتي، يقول يعني ليش حمار؟ يعني لو كان بهيمة أنعام ربما يعني كان لك يعني. فالشاهد أن بعضها، بعض النساء، أنها ترتد من أجل أن تفارق زوجها، وهذا يحدث، فيعاقبها الشرع بأنها لو تابت ورجعت لهذا الدين سوف ترجع إلى زوجها الأول، ولا يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها الأول. أيضا من تطبيقات هذه القاعدة، من أراد أن يفر من الزكاة بإنقاص النصاب، وهذا يحدث وللأسف. إنسان مثلا عنده مال، عنده مثلا 100 مليون وجبت فيه الزكاة، فماذا يفعل؟ يبدأ ماذا؟ يسلم أو يعطي، يهب الهبة، لأن القرض لا يمنع الزكاة، ولكنه ماذا؟ يأكل منه شوي ويعطي هذا منه، من أجل أن ينزل عن النصاب حتى لا يدفع الزكاة. ففي هذه الحالة يعاقبه الشرع بوجوب الزكاة عليه. بل من عجيب ما وصلني من صور الهروب من الزكاة، كنا نسمع الهروب من الضرائب، أما أن الإنسان يهرب من الزكاة هي فرض من فروض الله، يعني هي الركن الثالث بعد الشهادتين وبعد الصلاة تأتي الزكاة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة رضوان الله تعالى عليهم قاتلوا من منع الزكاة. فيحدثني بعض السائلين أنه بعضهم ماذا يفعل، وهذه من الحيل الشيطانية، تجب عليه الزكاة وحل النصاب وحال الحول، قبل حلول الحول بأيام يقول لزوجته أو لابنه أو لأحد أقاربه وهبتك مالي هبة، فالآن ما دام وهبه إياه خلاص لا تجب عليه الزكاة. ثم بعدما يمضي الحول بأيام، أسبوع أو كذا، يرجع مرة ثانية ويقول له أرجع لي ما وهبتك إياه. وما كنت أظن أن توصل هذه الحيلة ببعض المسلمين، والله المستعان. فمن فعل هذا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيضا مما أطلقه العلماء من تطبيقات لهذه القاعدة، السكران الذي يسكر ويشرب المسكر عمدا ثم يتلف أو يطلق مثلا زوجته، فإن الطلاق ها هنا عند بعض أهل العلم لا تترتب عليه آثاره. لماذا؟ لأنه استعجل الطلاق بتعرضه لأسباب ذهاب العقل، وبالتالي قالوا بأن طلاق السكران في هذه الحالة لا يقع، والمسألة فيها خلاف. نأتي إلى البيت 30، قوله رحمة الله تعالى عليه: وإن أتى التحريم في نفس العمل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. قوله رحمة الله تعالى عليه: وإن أتى التحريم، شرحنا التحريم في ألفاظ تتكرر معنا لا نعيد شرحها. قوله رحمة الله تعالى عليه: نفس العمل، يعني أركان العمل وواجباته، أركان العمل يعني ذات العمل المقصود به أركانه وواجباته وشروطه، أركانه وواجباته فقط، ثم قال أو شرطه. نفس العمل المقصود به أركان العمل والواجبات. نعم. قوله أو شرطه، الشرط شرحناه أيضا بمعنى العلامة، وقلنا بأن الشرط ما يلزم أو ما يلزم من عدم وجوده، أو من نعم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذه شرحناه وضربنا لها أمثلة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فذو فساد وخلل. الفساد هو خلاف الصلاح، الفساد هو خلاف الصلاح. وأما اصطلاحا فالفساد هو ما يقابل الصحيح. الفساد هو ما يقابل الصحيح. تقول هذا عقد صحيح وهذا عقد فاسد. وجمهور العلماء لا يفرقون بين الباطل وبين الفاسد. جمهور أهل العلم لا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، فيقولون هذا عقد فاسد أو هذا عقد باطل، كلاهما سيئان، يعني هذا الألفاظ مترادفة. بخلاف الحنفية فإنهم يفرقون بين الفاسد وبين الباطل، فعندهم الفاسد ما كان بسبب وصف من أوصاف الفعل، بسبب وصف من أوصاف الفعل. أما الباطل فهو ما كان بسبب فساد أو انخرام ركن من أركانه أو واجب من واجباته. ولذلك يقول صاحب المراقي، مراقي السعود، يقول: وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان، وخالف النعمان، يعني أبو حنيفة النعمان، فالفساد ما نهيه بالوصف يستفاد. خالف النعمان ما نهيه بالوصف يستفاد. ولذلك يعني ثمرة هذا الخلاف أن العلماء، يعني أبو حنيفة يقول: إذا كان البيع أو العقد فاسدا فإنه يمكن تصحيحه، بخلاف الجمهور قالوا بأن البيع سواء كان فاسدا أو باطلا فلا يمكن تصحيحه. أعطيكم مثال مما ضربه يعني أبو حنيفة النعمان. قال مثلا: الباطل هو ما كان باطل بانخرام أحد أركانه وواجباته. قال: كبيع الخنزير بالدم. بيع الخنزير بالدم، أول الخنزير يحرم بيعه، والدم لا يمكن أن يكون عوضا وثمنا، فسمى هذا العقد باطل لا يترتب عليه آثاره. بخلاف بيع الدرهمين بدرهم واحد، بيع درهمين بدرهم واحد، هذا يسمى ربا، ربا الفضل، وهذا يدخل في بيوع الصرف. فأبو حنيفة يقول بأن البيع صحيح، ولكن بشرط أن هذا الدرهم ترجعه، يعني يصير درهم بدرهم. أما الجمهور قالوا: حتى لو أرجعت ذلك الدرهم فإن البيع باطل وينفسخ تلقائيا. هذا هو الفرق بينهما. نعم. لا، هم الآن إذا كان الوصف لازما فهذا يدخل في الأركان والواجبات، أما إذا كان يعني عارضا أو ما يسمى بانفكاك الجهة فهنا الذي يحدث فيه تفريق بين أهل العلم كما سيأتي معنا، لأن الوصف إما أن تنفك جهته وإما أن لا تنفك جهته. ولذلك سوف نشرح هذه الأمور في أوانها حتى ترتبط الأفكار. الخلل قلنا ذو فساد وخلل. الخلل هو الفساد في الأمر. الخلل، نعم نعم نعم، بالنسبة للعقود والمعاملة. لا، الآن نحن نقول بالنسبة للأركان والواجبات الأصل إذا تخلف الفعل، تخلف ركن من أركانه فإنه يبطل سواء كان في عبادة أو في عادة. أما الواجبات، الأصل أنه في العبادات إذا انخرم واجب من الواجبات فسدت العبادة على تفصيل، كالصلاة والحج وغيرها، يعني العلماء لهم في التفصيل في ذلك. أما في المعاملات فإذا اختل الواجب فإن العقد يبطل، وسيأتي معنا كل هذه التفصيلات. نعم. القاعدة كم تعدادها؟ أنا ما رتبت، التاسع عشر. أنه يقتضي الفساد. نعم نعم، قلنا الخلل معناه الفساد أو ترك الشيء، معناه الفساد أو ترك الشيء، يعني اختل الشيء معناه فسد أو ترك بعض لوازمه. القاعدة التاسعة عشر: النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. قد يقول قائل هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، ولكن هذه من القواعد المشتركة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. إن قوله النهي يقتضي الفساد، لأن وجدنا الكثير من المسائل الفقهية التي فيها نهي وحكم الشرع عليها ماذا؟ بالفساد والبطلان. فيمكن أن تكون قاعدة فقهية من هذه الناحية، ويمكن أن تكون قاعدة أصولية بالنظر إلى دلالات الألفاظ، مثل الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، هذا في الأحكام التكليفية، والنهي يفيد البطلان والفساد هذا في الأحكام الوضعية. يعني يمكن نعتبرها قاعدة أصولية، يمكن نعتبرها قاعدة فقهية. نرجع إلى قاعدتنا، النهي يقتضي الفساد. ما معنى هذه القاعدة؟ معناه إذا ورد نص من النصوص الشرعية ينهى عن فعل من الأفعال فإنه يدل على فساده إذا وقع، يدل على فساده إذا وقع. إذا جاء الشرع ينهى عن أي أمر من الأمور سواء في المعاملات أو في العبادات، فإذا تلبس هذا الفعل بهذا النهي أدى ذلك إلى فساد العمل سواء كان عبادة أو معاملة. ومعنى فساده قلنا عدم ترتب الآثار، هذا معناه الفساد، عدم ترتب الآثار. وترتب الآثار في العبادات هي ماذا؟ الإجزاء. عدم ترتب الآثار في العبادات هو الإجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ لو كان مثلا نهى الشرع عن الأكل في الصلاة، عن الأكل في الصلاة، لو الإنسان أكل متعمدا وهو يصلي، هنا نقول بأن الصلاة صارت باطلة، تمام؟ وما معنى بطلان الصلاة؟ أنه لم يحصل بها الإجزاء، هو مطالب بالإعادة، نعم، أن يأتي بالبدل، لم يحدث الإجزاء. هذا بالنسبة للعبادات. أما بالنسبة للمعاملات فالفساد يقتضي عدم ترتب ما يجيبه العقد، عدم ترتب ما يجيبه العقد. فلو قلنا بأن هذا البيع فاسد، لماذا؟ لأن اختل فيه ركن من أركان البيوع. آثار البيع عادة وما هي؟ انتقال السلعة من البائع إلى المشتري وتملك المشتري لهذه السلعة. فلو قلنا بأن هذا البيع فاسد أو باطل، معنى أن السلعة لا تنتقل وأن المشتري لن يملك هذه السلعة. ولو قلنا بأن النكاح فاسد أو باطل، معنى أنه لا تترتب عليه آثاره. من ماذا؟ من قضية الإحصان وقضية الثيوبية وغيرها، وقضية نسبة الولد وغيرها من آثار الزواج الصحيح. وحاصل كلام الناظم رحمة الله تعالى عليه من خلال البيت الذي أورده في هذه القاعدة، أن الخلل الواقع في العمل، أن الخلل الواقع في العمل على ثلاثة أقسام، الخلل الواقع في العمل على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقع الخلل في أركان العمل وواجباته، أن يقع الخلل في أركان العمل وواجباته، فهذا يقتضي فساد العمل سواء كان عبادة أو معاملة، وسواء كان هذا الإخلال عمداً أو سهوا ونسيانا، سواء كان عمدا أو سهوا أو نسيانا. فالآن من ترك ركن من أركان الصلاة، إنسان لم يكبر تكبيرة الإحرام، وهذا يحدث، بعض الناس يأتي مسرع للصلاة حتى يدرك الصلاة فيكبر تكبيرة بنية الانتقال وليس بنية تكبيرة الإحرام، فيدخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام فتكون صلاته باطلة. فمن ترك الركن، ركن من أركان الصلاة سواء كان عمدا أو كان سهوا، تبطل صلاته، تمام، أو تبطل الركعة التي سقط فيها هذا الركن. أما ترك الواجبات في الصلاة خاصة هناك استثناء، فإنها ماذا؟ تجبر بسجود السهو، تجبر بسجود السهو. أما في المعاملات فإنه لا تترتب الآثار على العقد الفاسد، لا تترتب الآثار على العقد الفاسد. يعني إذا كان الزواج مثلا فاسدا لا تترتب عليه الآثار، نسبة الولد وغيرها من الأمور، ونفس الشيء إذا كان البيع فاسدا لا تترتب عليه آثاره. النوع الثاني من الخلل الذي يقع في العمل هو الخلل الذي يقع في شروط العمل، في شروط العمل أو في أوصافه، في شروطه أو في أوصافه، فهذا أيضا ماذا؟ مفسد له، مفسد للعمل أو مفسد للعبادة. مثال ذلك الآن من شروط الصلاة ماذا؟ الوضوء. من شروط الصلاة أنها تصلى في وقتها. لو إنسان صلى الصلاة بدون وضوء هل تقبل صلاته؟ سواء كانت عمدا أو سهوا، كلاهما سيئان، لا بد أن يعيد الصلاة. لو صلى الإنسان الصلاة قبل دخول وقتها، بعض الناس يقول لك أنا مسافر فهل يجوز لي نصلي الظهر على 11:30 ونمشي؟ لا، لا يجوز لك ذلك، حتى ولو كنت مسافرا، حتى ولو كنت مضطرا، لأن الصلاة لوقتها لا بد أن يدخل وقت الزوال، لا بد أن يدخل وقت الزوال. فمن صلى الصلاة سواء عمدا أو سهوا أو جهلا قبل وقتها لزمه ماذا؟ أن يعيد هذه الصلاة. نعم. وهذا يعني له أدلة، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. وأيضا روى عبد الرزاق في مصنفه أن عمر الخطاب رضي الله عنه صلى الفجر بالناس وهو جنب فأعادها، ولكن هل يعيدها المصلون؟ الجواب لا يعيدها. الآن لو الإمام مثلا صلى بالناس سهوا هو ظن أنه على وضوء فهو ليس على وضوء، أو قد يعني فقد وضوءه، أو أنه كان على جنابة ولم يغتسل فصلى بالناس ثم تذكر، فهل يطالب الناس أن يرجع مرة ثانية ليعيد بهم الصلاة؟ لا، صلاته هو يعيدها، أما هم فصلاتهم صحيحة. نعم. النوع الثالث إذا وقع الخلل في الأركان، أو إذا وقع الخلل في غير الأركان والواجبات، في غير الأركان والواجبات. طبعا هذا القسم، القسم الثاني، إذا وقع في الشروط وفي الأوصاف الحنفية يعتبرونه من قبيل الفاسد وليس من قبيل الباطل، فيصححون العمل خصوصا في المعاملات، يصححون العقود بشرط ماذا؟ أن يكون أو يمكن تصحيح هذا الخلل، إذا صحح الخلل صح عندهم العقد. ونحن قلنا لا فرق بين الفاسد وبين الباطل. النوع الثالث إذا وقع الخلل في غير الأركان وفي غير الواجبات وفي غير الشروط وفي غير الأوصاف، مثل الخلل في المستحبات والمندوبات. الآن الصلاة فيها مستحبات فيها مندوبات، فالإنسان لو أخل ببعض مستحبات الصلاة وبعض المندوبات فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ الجواب صحيحة، ولكن ينقص الأجر، ينقص الأجر. مثل الآن بعض الناس يحدث هذا مثلا في العمرة وفي الطواف في السعي، الآن فيه بعض المندوبات الخاصة بالطواف، مثل الإنسان بين ركن اليماني والحجر الأسود يردد دعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلو أن إنسان طاف ولم يأتي بهذا الدعاء فهل طوافه صحيح؟ طوافه صحيح، ولكنه ناقص الأجر بحسب أو بمقدار إنقاصه لهذه المستحبات. أدلة هذه القاعدة، أولا قول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هنا حكم الله عز وجل على الشرك ماذا؟ بأنه فاسد، وبأن السماوات والأرض سوف تفسد بسبب هذا الشرك. يعني إذا شارك غير الله سبحانه وتعالى من إله غيره شاركه في الملك. فالله عز وجل قد نهى عن الشرك وحكم أيضا بفساده، فدل على أن النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. أيضا من نظر في أقوال السلف وفي أقضياتهم نجدهم يستدلون بهذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد. فعمر الخطاب رضي الله عنه مثلا حكم ببطلان نكاح المشركات بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. الآن جاءت الآية تحرم نكاح المشركات، الزواج بالمشركات، بخلاف الكتابية اليهودية أو النصرانية فقد أباح الله عز وجل الزواج منهن بشروط، ولكن الزواج من المشركة الكافرة التي ليست يهودية ولا نصرانية هذا نكاح ماذا؟ حرمه الله عز وجل. ولكنه هل يبطل لو تزوج؟ هل نأمره بالمفارقة وينفسخ العقد؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن النهي يقتضي البطلان والفساد. أيضا استدل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على فساد عقود الربا، على فساد عقود الربا. يعني الآن إذا تعاقد شخصان عقد ربوي قال أنا أسلفك مثلا 100 دينار وترجع لي 150 دينار، أو أبيعك 100 دينار ب150 دينار، أو أي بيع من بيوع الربا، أو أي معاملة من معاملات الربوية، فهنا هل يفسخ العقد ويفسد ولا فقط يناله التحريم ويصح العقد؟ الجواب يفسد، وهذا هو الذي حكم به جمهور الصحابة لقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد والبطلان. استدلوا بأدلة عقلية أخرى، يعني لا نريد أن نطيل فيها، ننتقل إلى المسائل المتعلقة بهذه القاعدة. المسألة الأولى أقسام المنهيات. المسألة الأولى أقسام المنهيات. نحن قلنا النهي يقتضي الفساد، لا بد أن نعرف ماهية المنهيات وأقسامها. المنهيات على قسمين، قسم منهي عنه لذاته ولم يتوجه إليه طلب قط، لم يتوجه إليه طلب قط، يعني لم يباح بأي وجه من الوجوه، منهي عنه لفساد موجود في ذاته ولم يتوجه إليه طلب قط، يعني لم يبيحه الله عز وجل بأي وجه من الوجوه، مثل قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، النهي عن الزنا، وقوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. فالشرك محرم بكل وجه ومنهي عنه بكل وجه، والزنا محرم بكل وجه ومنهي عنه بكل وجه. فالسبب لوجود فساد في ذاته، يعني قبح في ذاته، يعني الفساد نابع من داخله وليس لوصف خارجي، مفهوم؟ ففي هذه الحالة نحكم ببطلان ما ترتب عليه هذا النهي، نحكم ببطلان ما ترتب عليه النهي أو ما ترتب عليه الفعل الذي قارنه أو الذي لازمه هذا النهي. كمثال على ذلك الآن الزنا، الولد الذي ينتج من الزنا هل ينسب لأبيه؟ يعني هل يلحق في النسب لأبيه؟ الجواب لا يلحق. هل يرث أباه؟ ولد الزنا لا يرث ولا يورث، فلذلك وإن كان إلحاق ولد الزنا بأبيه فيها تفصيل، يعني إذا كان هو ألحقه ولم ينكره ففتوى كثير من أهل العلم أنه يلحق بأبيه يعني بالزاني، وإن كان قد أنكره فإنه لا يلحق به، وإن كان من زنى بها ذات فراش يعني متزوجة محصنة فإن الولد للفراش، الأصل أنه يلحق بمن؟ بزوجها، إلا إذا رفضه. والمسألة فيها تفصيل طويل. الشاهد أن الذي نعنيه في هذه المسألة أن النهي إذا كان لذاته فإنه لا يترتب عليه آثاره مثل ماذا؟ الولد بالنسبة للعلاقة التي تكون من زنا، وكذلك قضية الإحصان. الإنسان إذا زنى وأنجب ولدا والعياذ بالله، هل يصير محصنا أم لا؟ لا يصير محصن، يعني لو أنه زنى مرة أخرى لا يقام عليه حد الرجم، لأن الزنا لا يحدث به الإحصان بخلاف العلاقة الزوجية. وأيضا المشرك الآن لو صلى وصام هل يثاب على فعله؟ الجواب لا يثاب. لماذا؟ لأن النهي يقتضي بطلان وفساد جميع أعماله. القسم الثاني هو الفعل أو النهي المنهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر، مع وجود أمر به من وجه آخر، يعني يكون هذا المنهي ذو شقين، من جهة منهي عنه ومن جهة ماذا؟ مأمور به، بخلاف القسم الأول منهي عنه من كل وجه. وهذا القسم فيه أو هذا النوع يندرج فيه ثلاثة أقسام، هذا النوع يندرج فيه ثلاث أقسام. القسم الأول منهي عنه لصفته، منهي عنه لصفته، يعني النهي ليس لذاته وإنما لوجود صفة ملازمة لذلك الفعل أو ملازمة للفاعل. مثل الآن الشرع نهى المرأة الحائض عن الصلاة، هل لقبح ذاتي فيها أم لوصف لازمها في تلك المدة؟ الجواب لوصف لازمها، فهنا النهي ماذا؟ لوصف، فهي ماذا؟ مأمورة بالعمل من جهة ومنهية ماذا؟ عن العمل من جهة أخرى. أيضا النهي السكران عن الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإذا سكر الإنسان أو شرب مسكرا لا يجوز له أن يصلي حتى يفيق من سكره، فهنا النهي لصفة لازمته في ذلك الوقت. أما في المعاملات رحمك الله، أما في المعاملات مثل النهي عن بيع الملاقيح، النهي عن بيع الملاقيح والمضامين، هذه من البيوع المنهية. الملاقيح ما يسمى بعسب الفحل، يعني يبيع العسب، عسب الفحل الموجود ماذا؟ في ظهر الفحل، من أجل أن يضرب به الأنثى حتى ماذا؟ تلد. فالآن لو اشترى هذه الملاقيح هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه بيع شيء مجهول، مجهول يعني كميته غير معروفة ونوعيته، وهل سوف يثمر أو لا يثمر وينجب أو لا ينجب، فلذلك جاء النهي عن بيع الملاقيح. طبعا هذا النهي ماذا؟ لوصف ماذا لازمه، وهو الجهالة، وهو الجهالة. النوع الثاني منهي عنه لأمر لازم له، منهي عنه لأمر لازم له، مثاله في العبادات النهي عن صوم يوم العيد، النهي عن صوم يوم العيد، لا يجوز الإنسان أن يصوم يوم العيد. لماذا؟ لأن هذا الصوم سوف يلازمه الإعراض عن ضيافة الله عز وجل وعن رخصته وعن هديته وعن منحته، فمن صام يوم العيد كأنه رفض ما قدمه الله عز وجل له من هدية ومن ضيافة، فهذا يلزمه الإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى. في المعاملات مثل النهي عن بيع العبد المسلم للكافر. لماذا؟ إلا إذا اشترط أنه يعتقه، يعني يجوز في وجه أنه يشترط البائع على الكافر هذا أنه إذا باعه هذا العبد سوف يعتقه، في هذه الحالة أجازها العلماء. ولكنه لو باعه بيعا مطلقا، مسلم عبد مسلم يبيعه لكافر، لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا يلزمه ماذا؟ أن يصير الكافر وليا، يعني تصير الولاية للكافر على المسلم، والله عز وجل نهى أن تكون للكافر على المسلم ولاية. نعم. النوع الثالث، نحن ما زلنا مع القسم الثاني، وهو ما أمر به من جهة ونهي عنه من جهة أخرى، وهو منهي عنه لأمر خارج عنه، منهي عنه لأمر خارج عنه، يعني النهي لا يتعلق بوصف ولا يتعلق بشيء لازم، ولكنه يتعلق ماذا؟ بأمر خارج، بأمر خارج عن الفعل. مثاله في العبادات النهي عن الوضوء بالماء المغصوب يعني المسروق، والنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. فالإنسان مثلا لو سرق ماء أو وجد ماء مسروقا فينهى عن استعماله في الوضوء وفي غيره، ولكن لو توضأ بهذا الماء المغصوب والمسروق هل وضوءه صحيح بمعنى أنه يصير مجزئ يصلي به أم لا؟ إذا صلى في الأرض المغصوبة فهل صلاته صحيحة أم لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين اثنين. قول الجمهور أنه ماذا؟ أن العبادة هنا صحيحة. لماذا؟ لانفكاك الجهة، وهذا ما أشرت إليه الأخ عندما سألني قضية انفكاك الجهة، إذا لم يكن ملازم يعني خارج عنه فهنا انفكاك الجهة، لأن هذا وضوء وهذا ماء مغصوب، فليس هناك ماذا؟ تلازم بينهما، وهذه صلاة وهذه أرض مغصوبة. بخلاف الحنابلة وهو المشهور عندهم أن الصلاة في هذه الحالة تكون باطلة والوضوء في هذه الحالة يكون باطلا، لأنهم اعتبروا أن كل نهي يقتضي الفساد، ما عندهم هذه التقسيمات، كل نهي عندهم ماذا؟ يقتضي الفساد. نعم. ومثاله في المعاملات البيع عند نداء أو عند الأذان الثاني لصلاة الجمعة، الله عز وجل نهى عن البيع في هذا الوقت، فقال سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. فالإنسان إذا اشترى أو باع وقت الأذان الثاني هل بيعه صحيح؟ هو منهي عنه صحيح لا يجوز، ولكن لو اشترى هل نقول له لا خلاص لابد ترجع السلعة أم أنه خلاص امتلك الأمر؟ الجواب امتلك الأمر على قول الجمهور، أما على قول الحنابلة لا، البيع ماذا؟ فاسد. والصحيح ماذا؟ هو صحة البيع مع الإثم، مفهوم؟ نأتي إلى وقس على ذلك الكثير من البيوع، النهي عن تلقي الركبان، النهي عن بيع حاضر اللباد مما نهى الشرع عنه، النهي عن تلقي الركبان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، تلقي الركبان هذا يحدث خصوصا في أيامنا هذه في أسواق السيارات مثلا أو في مثل ما كانت تباع الأغنام في أيام العيد، فيأتي صاحب السلعة فيأتي بسلعته حتى يبيعها في السوق، فيخرج السماسرة يقابلونه قبل دخوله للسوق، والغرض ماذا؟ أخذ السلعة بأبخس الأثمان حتى يدخلوا بها مرة أخرى فيبيعوها بأغلى الأثمان. فهل بيع الركبان بيع صحيح أم أنه بيع فاسد؟ نفس الخلاف الموجود في المسألة السابقة بين الجمهور وبين الأحناف. نأتي إلى البيت 31. قال رحمة الله تعالى عليه: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. قوله رحمة الله تعالى عليه متلف مشتقة من التلف، وهو إفساد الشيء وإزهاقه وإعدامه، إفساد الشيء وإزهاقه وإعدامه، يعني أتلف الشيء معناه أفسده وأزهاقه وأعدمه. وقوله مؤذيه أي هذه الأذية تكون على وجه الاضطرار وليس على وجه الاختيار، بحيث أنه يخشى على نفسه، يعني هذا الإنسان وقع في ضرر واضطرار لا يمكن أن يدفع الأذى عنه إلا بإتلاف هذا الشيء، يعني ليس اختيارا وإنما اضطرارا. فإذا اضطر قوله ومؤذيه، يعني هذا المؤذي يكون ماذا؟ دفعه لا يكون إلا بالإتلاف، دفعه لا يكون إلا بالإتلاف. مثل إنسان هاجم عليه ثور ولا يمكن أن يصد هذا الثور إلا بقتله، فهل يضمن هذا الثور أو لا يضمنه؟ هنا القاعدة، هذا المقصود بالأذية. قوله ليس يضمن، الضمان لغة هو الاحتواء والكفالة والإلزام والالتزام، هذه كلها معاني وردت في اللغة، الكفالة والإلزام والالتزام كلها تأتي بمعنى الضمان. أما اصطلاحا فهو إلزام بتعويض عن ضرر، إلزام بتعويض عن ضرر. قوله بعد الدفاع بالتي هي أحسن بمعنى أن الدفع، يعني دفع هذا المؤذي الذي هجم على الإنسان واضطر إليه، يكون بالتي هي أحسن، يعني يكون من الأخف فالأعلى، فإن اندفع بالصراخ يدفعه بالصراخ، إن اندفع بالهروب دفعه بالهروب، إن دفع بكسر أحد أعضائه كسر أحد أعضائه، إن لم يندفع إلا بقتله جاز له قتله بعد ذلك. القاعدة 20: من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه، من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. معنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا تعرض له شيء يؤذيه في بدنه أو في عرضه أو في عقله فأحد ضرورياته أو في دينه، إذا تعرض للإنسان شيء يؤذيه واحتاج إلى دفع أذاه بإتلاف المؤذي، احتاج لدفع أذاه بإتلاف المؤذي، فإنه في هذه الحالة لا ضمان عليه، في هذه الحالة لا ضمان عليه. وهذه يعني هذه القاعدة يمكن أن نلحقها بالقاعدة السابقة، مش السابقة يعني القواعد السابقة، وهي أحسنت، الضرورات تبيح المحظورات. الآن إفساد الشيء في هذه الحالة أو لكونه مؤذي يتضمن نوعين من الأحكام، إتلاف المؤذي في حال الاضطرار يتضمن نوعين من الأحكام. النوع الأول هو عدم الإثم بالإتلاف، عدم الإثم بالإتلاف، إنسان هجم عليه ثور أو كلب شرس فلم يستطع أن يدفعه إلا بقتله، ففي هذه الحالة لا إثم عليه، إنسان هجم على بيته نمل ولا يستطيع أن يدفع هذا النمل إلا بإتلافه، جرب كل الطرق ما نفعت إلا بإتلافه، ففي هذه الحالة لا إثم عليه. الحكم الثاني أنه لا ضمان عليه، لا ضمان عليه في الأشياء التي فيها ضمان، أنه ماذا؟ لا ضمان عليه. ولكن الناظم اشترط شرطا وهو ماذا؟ أنه يدفع أولا بالتي هي أحسن، يعني مش من أول وهلة ماذا يعدمه ويزهقه ويتلفه، لا، يجرب الأخف الأخف، فإذا أعجزته الحيل يلجأ إلى إعدامه وإلى إتلافه. نعم، لا، الإنسان يقدر. الآن نحن نقول مثلا الكلب، فإن استطعت أن تهرب أهرب، إن استطعت أن كما يقال ترميه بحجر حتى ينصرف عنك ارميه بحجر، مش من أول وهلة ماذا تقتله، لا، يعني تدفع بالتي هي أحسن. نعم، إلا إذا تيقن المرء أنه لا يندفع إلا بقتله، ففي هذه الحالة يكون حكمه عن يقين أو عن غلبة ظن. أدلة هذه القاعدة لها أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني انتصر بعد ظلمه، وهذا باب في دفع أنواع الأذيات، إذا انتصر بعد ظلمه فلا فأولئك ما عليهم من سبيل، لا إثم ولا ضمان. أيضا عموم الأدلة الدالة على رفع الضرر وإزالته، النصوص التي وردت في مشروعية دفع الضرر وإزالته كلها تدخل في هذه القاعدة. أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. هذه أول طريقة، أول وسيلة، قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في سننه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد، وإذا قتل لا ضمان عليه. ومنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في دار قوم دون إذنهم ففقئت عينه فلا ضمان عليه. ففقعت، يعني إنسان لو اطلع ونظر في بيوت الناس إما من خلال الثقب أو من أي جهة كانت، فرماه أحد موجودين في البيت ففقعت عينه فلا ضمان عليه، يعني هذه العين أهدرت. ومنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل آخر فسقطت ثنيته، يعني سقطت ثنية العاض، فاختلف فجيء النبي صلى الله عليه وسلم يريد التعويض، يعني هو الذي عض ويريد التعويض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ ثم قال: لا دية لك، لا دية لك. وهذا نص في القاعدة أنه من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. طبعا فيه القاعدة هذه فيها عدة قواعد مذيلة عليها، سوف نكملها يوم غد إن شاء الله. نجيب عن بعض الأسئلة. يقول: هناك في بعض المناطق يتم كراء منبع ماء يكون معروفا بمائه الغزير ومعلوم جريانه على مدار السنة في منطقة، ثم ذكر بعض المناطق التي يتم فيها كراء وتأجير المنابع. الآن احنا قلنا بأن تأجير البئر لا يجوز، لماذا؟ أول شيء للجهالة، لأن الماء الذي سوف تستخرجه لا نعرف كميته، ولأنه اشتبه البيع بالإيجار أيضا. الآن من يستأجر البيع، الأصل في الإيجار هو الانتفاع، والأصل في البيع هو التملك. الآن من استأجر بيتا بئرا أو منبعا ما وجه المنفعة منه؟ سوف يسكنه؟ الجواب لا. إذن سوف يتملك ما فيه، فهذا إيجار في صورة ماذا؟ بيع. وأنتم تعرفون أن البيع والإيجار منفصلان ومختلفان، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ومنها العقود التي تكون تجمع بين الإيجار والبيع، وما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك. فهذا العقد لا يجوز لسبب أو بسبب العلتين التي ذكرناها. يقول هذا إخراج الشرف عند البناء هل هو تابع للملكية؟ نعم تابع للملكية ما دام في أرضه، ما دام في أرضه. وإذا تعارف الناس أن الشرفة تخرج للطريق ولا نكير عليهم وتعارفوا على ذلك رغم أنها ليست في ملكيته، فإن العادة ها هنا تكون محكمة. يعني الشرفة أو البلكون هذا إما أن يكون في أرضه فهذا ماذا؟ لا محظور فيه، لأنه من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها، وهذا ذكرناه في قاعدة التابع تابع. ولكن إذا كان بيته ينتهي أو أرضه تنتهي عند هذا الحد والشرفة خرجت عن حدود الأرض، فهنا سوف تكون إما أن تكون في الطريق العام، فإذا كان لا إنكار من طرف يعني البلدية وغيرها ففي هذه الحالة تدخل في عوائد الناس. أما إذا كانت تخرج على الجار فهنا يحتاج إلى إذن من الجار، فإن تخاصم فالقول قول جاره. هذا سائل أيضا يقول ساحة المسجد هل هي من المسجد أم لا؟ هذه أيضا نرجع إلى القاعدة التابع تابع. فالآن ساحة المسجد اللي تكون بعد بوابة المسجد في الأصل أنها تلحق المسجد، نعم في قضية البيع لا يجوز فيها البيع ولا الشراء، لا يجوز فيها إنشاد الضالة، لا يجوز فيها تغسيل الجنائز ولا غيرها مما تنزه عليه عنه المساجد. فساحة المسجد تابعة للمسجد في الحكم، وإن كان بعض العلماء لا يفرقون سواء كانت هذه الساحة محاطة أو غير محاطة، ما دام أن حدودها معلومة، ما دام أن حدود هذه الساحة معلومة فهي تلحق المسجد في أحكامه. ثم يقول السائل الشعر الذي ينبت في الخدين هل هو من اللحية أم لا؟ ويقصد الخدين. طبعا في تعريف العلماء للحية يقولون هو ما نبت على الذقن اللي هما اللحيين وعلى الخدين، فاللحية شرعا وعرفا ولغة يدخل فيه حتى ما نبت على الخدين، فهذه لا يمكن أن نطبق فيها قاعدة التابع تابع لأن هي الأصل. سؤال أخير يقول السائل يقول ذكرت في قواعد التوابع الضورية فهل نقول في التوابع العرفية عقد الزواج يعني عندنا مع العلم أن العرف في هذا البلد لا يحل الاستمتاع بالزوجة لمن لم يولم يعني العرس؟ نقول الآن أيضا العادة محكمة في قضية الأنكحة، فما دام أن الناس قد اعتادوا أن المرأة لا تعتبر زوجة شرعية في أعين الناس إلا إذا أولم، لأن الوليمة شيء والإعلان شيء، نتكلم على الإعلان نتكلم على الوليمة، ففي هذه الحالة إذا صار هذا عرفا للبلد فلا تترتب أحكام الزوجية إلا بعد الوليمة. هذا وبالله التوفيق. نعم نعم، كيف الزواج الكامل أو الناقص؟ نعم نحن ما قلنا إيش معنى الزواج الكامل أو الناقص، معنى الزواج تترتب عليه آثاره، تترتب عليه آثاره من انتقال المرأة إلى بيت الزوجية. الآن لو جاءك شخص خطب ابنتك أو مثلا عقد عليها ثم قال لك يا أخي أعطيني البنت أنا عقدت عليها موجود عند الوثائق وهي زوجة، فتقول له تتخاصمان عند القاضي أو عند المفتي، فسوف يرجع إلى العرف، ما دام العرف يقول بأن المرأة لا تخرج من بيت أبيها إلى بيت الزوجية إلا بعد الوليمة أو العرس، فهي لن تخرج إلا بعد الوليمة والعرس. نعم، هذا. وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.